يدعو: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه. فأعز الله تعالى الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيصف الله تعالى حال عمر رضي الله عنه قبل الهداية وقبل الإسلام بأنه كان ميتا فأحياه الله تعالى بالإسلام وأنار له طريقه به، فقال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وهو نور الهداية ونور الإسلام، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وهو أبو جهل ومن شابهه في كفره. وكما يقول أهل العلم فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية وإن كانت نزلت لسبب معين إلا أن عموم لفظها يشمل كل من كان مثل عمر رضي الله عنه، آمن بالله تعالى وأسلم واتبع نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو على نور من ربه، وأعطاه الله تعالى نورا يمشي به في الناس، وكل من بقي في الكفر فهو في الظلمات والضلال المبين. كثيرا ما يضرب الله تعالى المثل في كتابه الكريم للإيمان والهداية بالنور، ويضرب المثل للكفر والضلال بالظلمات. وقد قال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى آخر الآية الكريمة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: الله نور السماوات والأرض، قال: منور السماوات والأرض. مثل نوره، قال: مثل نور الله في قلب العبد المؤمن، النور الذي يجعله الله تعالى في قلب العبد المؤمن. فالله عز وجل هو منور السماوات والأرض، ينير السماوات والأرض بالنور الحسي كنور الشمس والقمر والنجوم وما شاء الله سبحانه وتعالى من أسباب النور، وينير الله تعالى كذلك السماوات والأرض بالقرآن الكريم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإيمان والهداية. فهذا هو النور الأعظم، وهو أعظم من النور الحسي الذي يكون من الشمس والقمر ونحو ذلك. فالقرآن الكريم نور، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول سبحانه وتعالى عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالقرآن الكريم نور أنزله الله سبحانه وتعالى، ونبينا عليه الصلاة والسلام سراج منير، وذلك أن هذا النور هو نور الإيمان ونور الهداية، أصله من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو النور وحجابه النور، وينير قلوب عباده المؤمنين بما أنزله سبحانه من القرآن الكريم وبما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب. كل كتب الله سبحانه وتعالى فيها النور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فدائما يصف الله سبحانه وتعالى كتبه ورسله والإيمان والهداية بالنور. فالله عز وجل هو نور السماوات والأرض، وينير السماوات والأرض، مثل نوره مثل نور الله تعالى في قلب العبد المؤمن. الله عز وجل ينزل هذا النور في قلب العبد المؤمن فيصبح مهتديا ويرى الحق حقا فيتبعه، ويرى الباطل باطلا فيجتنبه. وذكر أهل العلم أن القلب له حاسة البصيرة كما أن العين لها حاسة الإبصار، فالإبصار الحسي الذي يكون بالعينين يبصر به الإنسان الأمور الحسية، فيرى الجدار والشجرة والرجل وهذه الأمور الحسية فيميز بعضها عن بعض، ويميز ما يؤذيه وما ينفعه من الأمور الحسية. وأما القلب فجعل الله تعالى فيه البصيرة التي يبصر بها المعنويات، فيرى طريق الإيمان فيتبعه وطريق الكفر والضلال فيجتنبه، ويرى الحق والباطل ويميز بينهما بقلبه. فكما أن العين لا يستطيع الإنسان أن يبصر بها إلا في وجود النور، فلو كان الإنسان في ظلمة لا يستطيع أن يرى شيئا حتى لو كانت عينه صحيحة سليمة وحاسة الإبصار لديه صحيحة، ولكن إذا كان في ظلمة لا يرى شيئا. فكذلك القلب حتى لو كان الإنسان أذكى الناس في أمور الدنيا ومصالحها، ولكن لم يعطه الله تعالى نورا في قلبه، نور الإيمان ونور الهداية، ويضيء قلبه بالقرآن وباتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قلبه يكون في ظلمة فلا يبصر شيئا. وهذا هو العمى الحقيقي كما قال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلذلك المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه النور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو كل ليلة من دعائه، كل ليلة عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وفي بعض الروايات وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، وأعظم لي نورا، وأعطني نورا. فيدعو عليه الصلاة والسلام أن يعطيه الله تعالى النور في كل حواسه وأجزاء بدنه، وأن يجعل النور يحيط به من كل جهة من الجهات ليسير في النور، وهو نور الإيمان ونور الهداية. فكل مسلم يعني أولى بذلك، وأولى أن يكون يعني أحوج إلى هذا النور. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو السراج المنير، ومع ذلك يسأل الله تعالى أن يزيده من النور كل ليلة، فكيف بغيره من الناس يكون أحوج إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن ينير قلبه وسمعه وبصره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كما أن المسلم بحاجة إلى نور الإيمان والهداية أن ينير الله تعالى قلبه في هذه الدنيا حتى يرى الحق حقا فيتبعه ويرى الباطل باطلا فيجتنبه. فكذلك المسلم بحاجة إلى النور وهو في قبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته تنور عليهم قبورهم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام للأموات إذا وضع الميت في قبره يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. فمن كان قد أعطاه الله تعالى النور في الدنيا وكان من أهل الهداية والاستقامة، فإن الله تعالى ينور عليه قبره ويكون قبره منيرا كما كانت حياته منيرة بنور الإيمان. ثم كذلك عند المرور على الصراط، عند المرور على الصراط يوم القيامة يحتاج المؤمن للنور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي الآية الأخرى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فالله سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين نورا بقدر ما كان معهم من الإيمان والهدى وبقدر استقامتهم على طاعة الله تعالى، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى. فمن المؤمنين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مرور المؤمنين على الصراط يعطى المؤمن نوره ما بين المدينة إلى عدن، فإلى صنعاء فإلى دون ذلك. يعني من المؤمنين من يعطى نورا يبلغ كالمسافة ما بين المدينة إلى عدن، ومنهم من نوره دون ذلك ما بين المدينة إلى صنعاء، ومنهم ما هو دون ذلك. ويعطى المؤمن نوره كالنخلة بيمينه وكالرجل القائم، وأقلهم نورا من نوره بإبهام قدمه يضيء تارة وينطفئ أخرى. فكما كان الناس في الدنيا يتفاوتون في المسارعة إلى الخيرات والتقرب إلى الله تعالى، فالله عز وجل يفاضل بين عباده في ذلك الموقف العصيب عند المرور على الصراط، ويعطي كل مؤمن نورا ينير له طريقه وهو يمر على الصراط الذي هو جسر منصوب فوق ظهر جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فيعطي الله تعالى المؤمن نورا بقدر ما شاء الله سبحانه وتعالى له. أيها المسلمون، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة وجود النور في القلب. كيف يعرف المؤمن أن الله تعالى قد أنار قلبه حتى يزداد من هذا النور، أو إذا وجد هذه العلامات فيها نقص عنده فيسعى في تكميلها؟ فجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقائه. فذكر عليه الصلاة والسلام ثلاث علامات. العلامة الأولى هي الإنابة إلى دار الخلود،